خدمة الشيخ محمد سيد حاج. قال صلى الله عليه وسلم: العنوهن فإنهن ملعونات. أي متبرجة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا بد من التنبيه على شيء: لا يجوز لعن المعين، له ضوابطه وشروطه، فلا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام تيمية: واللعن والتفسيق والتبديع كالتكفير، فلا يجوز لعن المعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى غزوة، ناقة أحدهم أضجرته، ما دايرة تمشي ومكسلانة، يقومها تقعد، يسوقها تمشي بالراحة، فضربها وقال: لعنك الله. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأمره أن ينزل منها وأمره أن يوجهها إلى المدينة لترجع. قال: والله لا تتبعنا في غزوة ملعونة. ناقة لعنوه قال: ما تمشي معنا. رأيك شنو؟ أي واحدة متبرجة ملعونة لعن رسول الله. لكن قد تكون جاهلة، قد تكون ما عارفة شيء، قد ما تستوفي وتوجب اللعن. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.